نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا في كتابه وضح المعاني بشرح منظومة الأحساء على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، قال الناظم: ويرسل الله صحف الخلق حاوية أعمالهم كل شيء جل أو صغرا، فمن تلقته باليمنى صحيفته فهو السعيد الذي بالفوز قد ظفر قد ظفر. قال الشارح عافاه الله: قوله ويرسل الله صحف الخلق أي يوم القيامة ينشر الله صحف الناس، فمنهم من يأخذ صحيفته بيمينه فهذا من المفلحين الفائزين بالجنة، كما قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية، إلى آخر الآيات. وقوله وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. الانشقاق: فهؤلاء في عافية فحسابهم عرض فقط، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. رواه البخاري ومسلم. نعم، بارك فيكم. المصنف رحمه الله ابن أبي زيد القيرواني هو أتى بكلام منثور. الأحساء رحمه الله أيضا نظمه، قال: ويرسل الله صحف الخلق أي الناس. أما الخلق الذين هم حيوانات كالإبل وغيرها ليس عليها حساب، وإنما أراد أن يعني الإنس والجن، فهم الذين تنشر صحفهم، فسواء كانت هذه الصحف كبيرة أو صغيرة، وكل ما فيها من جليل أي من عظيم أو صغير كل ذلك مكتوب، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قالوا: يا ويلنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فكل شيء مكتوب عند الله لتقام الحجة على بني آدم وعلى الجن الذين هم مكلفون، الله المستعان. لكن أهل الإيمان إذا أعطوا كتبهم بأيمانهم فازوا وفرحوا، ولهذا العاقل أو الفائز يرفع كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا، أي يا أيها الناس اقرأوا كتابي فقد فزت، لشدة الفرح. ولله المثل الأعلى، انظر لما يفوز الطالب في الجامعة أو يفوز بين في المدرسة تجده يذهب ويرفع عند أهله: فزت يا أبي، فزت يا عمي، وعند الجيران وإذا كان ساقطا ماذا؟ ها نجحت، قال: هي في الطريق ما قد رأينا النتيجة. ها هي في الطريق ما قد رأينا النتيجة، ويتململ مسكين ذليل، نسأل الله العافية. إذا كان هذا في أمر الدنيا الإنسان يخجل ولا يفرح بالسقوط، لا يقال له أنت مهمل، فكيف لا يقال لك أنت تخاف أن تقال لك مهمل؟ أهملت حياتك كلها وضعت فيها، ما انتبهت للزمن الذي عشته 70 سنة 50 سنة 100 سنة، فرطت والله على نفسك، الله المستعان. أما قول من فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، المقصود عرض الذنوب أو عرض الأعمال، ألم تفعل يوم كذا وكذا؟ فيقول: بلى. وقد يترك ذنوب كثيرة ما تعرض عليه، كما جاء عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل لبعض عباده: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. انظر، ما تعرض إلا الصغائر، فتعرض عليه بعض ذنوبه الصغائر: ألم تعلم تعمل يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيقول: بلى. ما يستطيع ينكر، ألم تعمل يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ قال بلى. حتى إذا قر أقر قال الله بدل له بكل حسنة سيء بكل سيئة حسنة، فيفرح فيقول يا رب قد عملت أشياء ما رأيتها. وكان مشفقا قبل أن تعرض عليه كبار ذنوبه، كان خائفا خجلا، خائفا خجلا وجلا من الله جل وعلا. فربنا كريم، نسأل الله أن يلطف. نعم. وأما من أوتي كتابه بشماله من وراء ظهره فهو في ويل وثبور، ومقره في السعير. قال الله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. نعم، الكافر ربما الفاجر أيضا. أما الكفار فيأخذون صحفهم من وراء ظهورهم أو بشمائلهم، الآية من وراء ظهره وآية أخرى بشماله. قال بعض أهل العلم معنى أن شماله تلتوي حتى يأخذ الكتاب من وراء ظهره، تلتوي شماله فيأخذ كتابه من وراء ظهره. طيب، أو أن هناك قوم يأخذون من وراء الظهر وآخرون بالشمال، لكن هذا جمع بعض أهل العلم، أنها تكون يأخذونها بالشمائل من وراء ظهورهم تلتوي، هذا أمر. أما الكفار كما سمعتم مقرهم أنهم يسلسلون بالسلاسل التي هي من النار أو محماة من النار، وتكون على أعناقهم وعلى، وربما ابتلعوها، وهذه شديدة، سأل الله العافية. أخبر الله عن المشركين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لا يصدقون بالله ولا يعترفون له بالوحدانية ولا يستقيمون على دين، فاستحقوا هذه العقوبة، نسأل الله العافية. حالك الله.